بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في السجع. قال الشارح: اعلم أن هنا ألفاظا أربعة ينبغي استحضار معانيها لكثرة دورانها على الألسن، فيزول الالتباس بينها: السجع وهو الذي عقد له فصلا هنا، والفاصلة وقد سبق الإشارة إليها، والقرينة سنتكلم عنها إن شاء الله، والفقرة. الفقرة أيضا تكلمنا عنها سابقا، لكن أيضا سنتكلم عنها مرة أخرى هنا. إذن عندنا السجع والفاصلة والقرينة والفقرة، فما معنى هذه المصطلحات الأربع التي زعم الشارح وصدق في ذلك أن هذه المصطلحات الأربعة يكثر دورانها على الألسن؟ قال: فالقرينة قطعة من الكلام جعلت مزاوجة لأخرى. قطعة من الكلام جعلت مزاوجة لأخرى. والفقرة مثلها إن شرط مزاوجتها لأخرى، وإلا كانت أعم، سواء كانت مع تشجيع أو لا، كما هو ظاهر كلامهم. وأما الفاصلة فهي الكلمة الأخيرة التي هي الفقرة، الكلمة الأخيرة التي هي الفقرة. وأما السجع فقد يطلق على نفس الفاصلة الموافقة لأخرى في الحرف الأخير منها، ويطلق على توافق الفاصلتين في الحرف الأخير. انتهى من التسوق. السجع مأخوذ من قولهم: سجع الحمام، سجع الحمام أي غرد. إذن السجع هو التغريد، سجع الحمام هو تغريده، وهو محمود. وقال الرماني: السجع عيب، وكأنه يريد ما يقصد لفظه غير تابع للمعاني، ويسمى غير ذلك فواصل كما سيأتي غيره. يعني هل السجع محمود أم مذموم؟ كما رأيتم الظاهر أنه محمود، ولكن الأحسن أن نفصل فنقول هو يحمد في موضعه. قال الخفاجي: السجع محمود، لكن إنما الاستمرار عليه في الدوام لا يحمد. يعني تخيل الإنسان كلامه كله سجع، نعم، كيف سيكون؟ لا يستحسن. ولذلك لم تجي فواصل القرآن كلها على سبيل السجع، بل فيه ذلك تارة وغير أخرى وغيره أخرى. يعني القرآن قد يأتي على صورة السجع وقد لا يأتي، فليس كل القرآن على صورة السجع. قال الناظم رحمه الله تعالى: والسجع، والسجع بسكون الجيم حتى يستقيم البيت، والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر. والسجع أي والنوع، ومن أنواع الضرب اللفظي أيضا السجع، وهو في النثر اتفاق فاصلتين أو فواصل في الحرف الأخير. والفاصلة في النثر مشبهة، نعم، والفاصلة في النثر مشبهة قافية للبيت، أي أن الفاصلة في النثر تشبه القافية في البيت، نعم، قافية للبيت في الشعر. فالفاصلة في النثر كلمة ختمت بها القرينة، والقرينة هي الفقرة يعني. طيب، والقرينة من الكلام كلمة تقارن بأخرى، والقافية للبيت كلمة ختمت بها البيت. فالفاصلة حينئذ في القرينة بمنزلة القافية في البيت، في أن كل منهما كلام يقصد أو يقصد منقطعا عن غيره، ويلتزم فيها حرف يختم به ما يقابلها، وإن كان الالتزام في القرآن غالبا وفي الأبيات لزوما. يعني في الشعر لابد أن تلتزم بالقافية، كفى نبكي من ذكر حبيب ومنزلي، فالقافية نام خلاص. عمرو القيس ملزم ومجبر في كل القصيدة أن يختم البيت بحرف اللام المكسورة، هذه قافية. لكن في القرآن ليس ملزما وليس دائما، بل قد تأتي الآيات على صورة السجع التي تشبه القوافي في الشعر وتشبه السجع في النثر. طيب، والتي بعض العلماء يسميها في القرآن يسميها فاصلة، لكن ليس دائما. يعني مثلا نلاحظ هنا في قوله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، نعم، فهو كلام مسجع لوجود التوافق بين الفاصلتين وهما مرفوعة وموضوعة، وذلك في العين والختم بالهاء. ومجموع سرر مرفوعة هذا يقال له قرينة، المجموع سرر مرفوعة قرينة، وأكواب موضوعة قرينة، قرينة أخرى، ولك أن تقول فقرة. طيب، إذن السجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر. إذن هنا جاء مسجوعا، لكن هل كل الصورة هكذا إلى آخرها؟ لا، وإنما يختلف كما هو معلوم. ومعنى البيت: والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر، يعني السجع حاصل في فواصل اثنين فأكثر، وهو تواطؤها على حرف واحد، وهذه الفواصل مشبهة لحصول السجع فيها قافية في الشعر. يعني باختصار السجع يشبه القافية، هذا هو الأقرب في تفسير البيت. وذكر الأخضري في شرحه على قصيدته هذه أو على منظومته هذه، فقال: ذكر بعض من تكلم على السجع أنه يقال فيه المفصل والمسجع والمفقر والمقفى، قال: كل ذلك بمعنى واحد. إذا لك أن تقول سجع، لك أن تقول مسجع، مفصل، مفقر، مقفى، كله بمعنى واحد، إلا المفصل فقد خص ذلك، خص بالكتاب العزيز تنزيها لفظيا، والمسجع والمفقر بالخطب والرسائل وشبيهما. لأن يقول بعض العلماء، يقول إن كلمة المفصل جعلوها خاصة بإيش؟ في القرآن الكريم. نعم، كما وصفه الله عز وجل في أكثر من آية بأنه كتاب مفصل، وجعلوا مصطلح المسجع والمفقر مخصوصا بالخطب والرسائل وشبيهما، وجعلوا مصطلح المقفى مخصوصا بالشعر، وقد يطلق على السجع. فالمفصل مأخوذ من قولهم عقد مفصل إذا فصل بين لؤلؤ بالخرز، والمسجع من قولهم سجع الحمام إذا كرر نغماته على وزن واحد. وأنشد ابن دريد: طربت فأبكتك الحمام السواجع، تميل بها ضحوا غصون يوانع. طربت فأبكتك الحمام السواجع، تميل بها ضحوا غصون يوانع. يقال: سجع الرجل إذا تكلم بكلام له فواصل كفواصل الشعر. والفقر مأخوذ من لفظ الفقرة أو من لفظ الفقرة، قلنا فقرة فقرة يجوز وجهان، وهي تحتمل أن تكون منقولة من فقرة الظهر. ووجه العلاقة في النقل أنه معتمد الكلام المفقر، كما أن الفقر معتمد الظهر، والفقر حوافر النثر، كما أن القوافي حوافر النظم. ويحتمل أن تكون منقولة من الفقرة التي هي المعالم، ووجه العلاقة أنها معالم للمقاطع. ويحتمل أن تكون منقولة من الفقر بمعنى الحاجة، ووجه العلاقة واضح لأن كل واحدة من القرينتين مفتقرة إلى الأخرى. وتحتمل أن تكون من تفقير الدابة، وهو بياض في رجليها تعلم به، ومعناه راجع إلى معنى المعالم. ويزيد العلاقة هنا قوة أن الفقرة مشبهة بالحوافر أو مشبهة بالحوافر والتفقير من وصف الرجلين، وكل هذا سابق. والمقفى مأخوذ من القافية، وقافية الشيء آخره، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف: يعقد الشيطان على قافية أحدكم. الحديث متفق عليه، يعني على آخر، نعم، على قافية أحدكم، يعني القافية هي آخر الرأس، أي على آخر الرأس الإنسان، يقول عليك ليل طويل فرقد. ومنه في أسمائه صلى الله عليه وسلم المقفى، لماذا؟ لأنه آخر الأنبياء، آخر الأنبياء. ومنع بعضهم إطلاق السجع على القرآن، لماذا؟ قال: لأن أصله هدير الحمام، لأن أصله هدير الحمام، بقول ابن بابك أو ابن، نعم، ابن بابك قال: حمامة جرعى، نعم، والذي أحفظه أنه حمامة، الله أعلم، وهنا نونها حمامة، حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي، فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. نعم، الذي أحفظه أنها حمامة، يعني يا حمامة جرعى، نعم، أي الحمامة المنسوبة إلى أرض جرعاء، جرعاء أصله جرعاء، بالمد لكنه قصره لأجل ضرورة النظم. والجرعاء مؤنث أجرع، يقال أرض جرعاء يعني مرملة مستوية لا تنبت شيئا، فهو يقول يا حمامة الأرض الجرعاء. حومة الجندل، حومة الشيء معظمه، والجندل هو الحجارة. فهو المهم أنه ينادي الحمامة ويقول لها اسجعي اسجعي، أي أطربينا أو يعني غني وغردي. لماذا؟ قال فأنت بمرأة، أنت في مكان تراك فيه سعاد وتسمعك فيه، أنت بمرأة ومسمع من سعاد. مرأة ومسمع، مرأة مفعل أي مكان تراك فيه سعاد، ومسمع أي مكان تسمعك فيه سعاد، فحق لك أن تغردي. علل القاضي الباقلاني منعه في القرآن في كتاب الإعجاز بقوله بأن القرآن لو كان سجعا لكان غير خارج عن أساليب العرب في كلامهم، ولو كان كذلك لم يقع به إعجاز. هكذا زعم القاضي الباقلاني. والرد على قوله ظاهر، إذ إن أكثر الفنون البلاغية الموجودة في القرآن موجودة في كلام العرب، صح ولا لا؟ كما لاحظتم أنتم في شرحنا هذا، عندما نذكر الفنون البلاغية سواء كانت في علم المعاني، علم البديع، أو علم البيان، كثير من هذه الفنون والألقاب نمثل عليها من القرآن ومن الشعر العربي. فإذا كنا سنمنع استعمال السجع فقط لأنه موجود في كلام العرب، وحينئذ هذا سيخل بتميز القرآن، بمعنى أنه سيصبح القرآن غير متميز لأن السجع موجود في كلام الجاهلي. فإذا قلنا إنه موجود في القرآن حينئذ لم يتميز القرآن بشيء على كلام العرب، نقول هذا كلام غير صحيح. إذ أن أكثر الفنون البلاغية التي درسناها في هذا الكتاب نعم موجودة في كلام العرب، ولم يقل أحد من أهل العلم بنفي تلك الفنون البلاغية عن القرآن. وفرق، إذن كيف نفرق بين أسلوب القرآن وأسلوب العرب؟ قال وفرق بين الأسلوب الوارد في القرآن وبين نفس الأسلوب عند وروده في كلام العرب. انظر قول القاضي في إعجاز القرآن. يعني كل حال يا إخوان، هي في النهاية مصطلحات، ما دام المصطلح لا يحمل معنى مذموما في نفسه تمام فلا حرج في استعماله، لا حرج في استعماله ما لم يتضمن معنى قبيحا فيمزح من القرآن. أما إذا كان يعني اللفظ في نفسه لا يحمل معنى سيئا فلا بأس. والله أعلم، والله أعلم. وعلى كل حال، يعني بعض العلماء قال القرآن هو قسم برأسه، لا هو بشعر ولا هو بنثر، وإنما هو قرآن قسم للكلام جديد. العرب قبل نزول القرآن كانوا يعرفون الشعر ويعرفون النثر، فلما نزل القرآن صارت الأقسام ثلاثة، فالكلام وإما شعر وإما نثر وإما قرآن. قال الناظم رحمه الله تعالى: طروبه ثلاثة في الفن، مطرف مع اختلاف الوزن، مرسع إن كان ما في الثانية، أو جله على وفاق الماضية، وما سواه المتوازي فدري، كسرور مرفوعة في الذكر. أشار إلى أقسام السجع بقوله ضروبه، أي ضروب السجع وأقسامه جمع ضرب، والضرب هو النوع، ويجمع على ضروب وأضرب، فعول وأفعل، ثلاثة لا زائد عليها. كيف عرفوا أنها ثلاثة؟ ما الدليل؟ التتبع والاستقراء. في الفن، أي في هذا الفن المسمى بالبديع، الأول مطرف أو مطرف بفتح الراء المشددة، مطرف مأخوذ من طرفت الشيء إذا جعلته في طرف، وهو السجع الذي يوجد بين الفاصلتين مع اختلافهما في الوزن، أي وزن أواخر القرائن، والقرائن جمع قرينة قلنا تشبه إيش؟ الفقرة. كقول تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، وقارا أطوارا. نعم، هذا سجع إن شئت، ونوعه أنه مطرف. ما معنى مطرف؟ قلنا هو الذي يوجد بين الفاصلتين، السجع الذي يوجد بين الفاصلتين تمام. الفاصلة هي عندنا الفاصلة الأولى ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذه كلها فاصلة. وقد خلقوا أطوارا، عفوا الفاصلة الأولى هي وقارة فقط، الفاصلة هي كلمة واحدة وهي وقارة، الفاصلة الثانية أطوارة. أما ما لكم لا ترجون الله وقارة هذا كله فقرة. أو قرينة إن شئت، قطعة من الكلام جعلت مثالة الأخرى. طيب إذن السجع الذي يوجد بين فاصلتين مع اختلافهما في الوزن، أي وزن أواخر القرائن، كقول تعالى حكاية عن نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الفاصلة الأولى هي وقارا، وقار على وزن فعال، فعال العين إيش متحركة، الحرف الثاني متحرك، وقا وقا فعا، نعم الحرف الثاني متحرك. والفاصلة الثانية هي أطوار، أطوار على وزن أفعال، ما حركة الحرف الثاني ساكن. إذا اختلفها في الوزن فالأول على وزن فعال والثاني على وزن أفعال، الأول متحرك الثاني والثاني ساكن الثاني، الثاني الوزن الثاني ساكن الحرف الثاني، فثانيه ساكن وهما مختلفان في الوزن، يعني هناك اختلاف بينهما في الوزن واختلاف الحركات والسكنات، الأول على وزن فعال الثاني على وزن أفعال. مع الاتفاق في التقفية أي في الحرف الأخير، فكلاهما مختوم بإيش بالراء، نعم، فهذا يقال له سجع مطرف. وينبغي أن يكون المعتبر هنا هو الوزن الشعري لا التصريفي، وحينئذ فوقارا وأطوارا يصلحان في بيتين من قصيدة واحدة من بحر واحد. يعني لو جئنا بقصيدة مختومة بالراء المفتوحة، ألا نستطيع أن نضع وقارا في بيت وأطوارا في بيت؟ ألا يستقيم؟ بلى، نستطيع أن نفعل هذا في بحر الرجز والكامل. فإذا المعتبر هو هل هو الوزن الشعري أم الوزن التصريفي، بناء على ما قررناه لكم قبل قليل كان المعتبر هو إيش؟ الوزن التصريفي. لكن الشارح يقول ينبغي أن ننظر إلى الوزن الشعري وليس الوزن التصريفي، وحينئذ فوقارا وأطوارا يصلحان في بيتين من قصيدة واحدة من بحر واحد كالرجز والكامل. وإنما سمي مطرفا لأنه خارج في التوغل في الحسن إلى الطرف بخلاف غيره كما يأتي، أو لأن ما وقع به التوافق وهو الاتحاد بين الفاصلتين إنما هو الطرف وهو الحرف الأخير دون ما يعم وهو الوزن. ومعنى قوله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ما لكم لا تعظمون الله، ما لكم لا تخافون عظمة الله، نعم، أو ما لكم لا تعظمون الله حق التعظيم، والله أعلم، لا تخافون عظمة الله. والأطوار جمع طور، والأطوار جمع طور، نعم، وهي بمعنى يعني المرتبة أو المنزلة أو المرحلة، خلق الله عز وجل الإنسان في أطوار يعني في مراتب، نعم. ووردت هذه المفردة كثيرا في شعر مالك بن الريب في مرثيته المشهورة، فطورا تراني في كذا وكذا وطورا تراني، كرر كثيرا. أي وقد خلقكم أطوارا، يعني خلقكم مراتب، أولا عناصر ثم مركبات لتغذي الإنسان، ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ولحوما، ثم أنشأكم خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا هو القسم الأول مطرف. الثاني، انتقل الثاني من الأقسام، هو المرصع. المرصع ما هو المرصع؟ إن كان ما في الفقرة الثانية كله أو كان جله، أي معظم ما في الفقرة الثانية من الألفاظ على وفاق ما يقابله من الفقرة الماضية أي السابقة من الألفاظ. والحاصل أن سجع المرصع، مرصع هذا اسم مفعول، وهو ما استوت فواصله في الوزن والتقفية، نعم، استوت فواصله في الوزن والتقفية، يعني عكس السابق، السابق اختلفت فواصله في الوزن، هذا لا، اتفقت فواصله في الوزن والتقفية أي في الحرف الأخير، وكان كل ما في إحدى الفقرتين أو جله من الألفاظ مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتقفية، مثال ما كان فيه جميع اللفظات أو الألفاظ من إحداهما موافقا لما في الأخرى. قول الحرير في المقامة الأولى الصنعانية قال فهو أي الممدوح يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. لاحظتم جميع ما في القرينة الثانية أي جميع ما في الجملة الثانية موافق لما يقابله من القرينة الأولى. كيف؟ لاحظ يطبع يقابله يقرع، أسجاع يقابله أسماع، بجواهر يقابله بزواجر، وعظه يقابله لفظه. لاحظتم؟ هذا سجع. ما نوعه من السجع؟ مرصع. مرصع، وهو الذي كما قلت لكم ما كان الفقر الثاني كله أو جله على وفاق الماضية، أي على وفاق الجملة الماضية. فقوله يطبع الأسجاع بجواهر لفظه أي هذا الممدوح يطبع أي يزين الأسجاع بألفاظه الشبيهة بالجواهر. ففي قوله يطبع هذا ليس حقيقة، هذا تشبيه على طريقة الاستعارة، أي يطبع ففي قوله يطبع استعارة تبعية. لماذا تبعية وليست أصلية؟ لأنه يطبع فعل، وقلنا نحن في الفعل إذا جاء الفعل فهي تبعية. أو أنه شبه تزيين السجع بمصاحبة خيان الألفاظ بجعل الحلى مطبوعا بالجواهر، فعبر بهذه العبارة على طريقة الاستعارة بالكناية. وقوله ويقرع الأسماع بزواجر وعظه شبه الأسماع بأبواب تقرع بالأصابع لتفتح، فعبر بما ذكر على طريقة المكنية أيضا. وقال العصام يطبع أي يعمل، يقال طبع السيف طبع السيف والدرهم أي عمله، والأسجاع الكلمات المقفيات وهو الذي ندرسه نحن هنا، والجواهر جمع جوهر وهو الشيء النفيس. وإضافتها للفظه عندما قال جواهر لفظه ما نوع هذه الإضافة؟ إضافة تشبيهية، يعني الألفاظ التي تشبه الجواهر بجواهر لفظه، يعني الألفاظ التي تشبه الجواهر من إضافة المشبه من إضافة المشبه به للمشبه، كما تقدم معنا في أوائل الكتاب لجين الماء، أي الماء الذي يشبه اللجين، واللجين هو الفضة. وأخرج كلمة اللفظ، يعني ماذا قال؟ يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، لم يقل يطبع الأسجاع بجواهر ألفاظه. لماذا فعل هذا؟ قال وأفرد اللفظ في موضع إرادة التعدد لكونه في الأصل مصدرا، لأن اللفظ مصدر والمصدر يصلح للمفرد والمثنى والجمع. نعم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ضيف إبراهيم ضيف ظاهره مفرد، ثم قال مكرمين جمع، ومعلوم من القصة أن الضيف لم يكن رجلا واحدا، لم يكن ملكا واحدا، بل كانوا أكثر من واحد. إذن نقول لأنه مصدر، والمصدر يستعمل استعمال الجموع وغير ذلك. يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع، يقرع أي يدق، والمراد لازم الدق. ما الذي يلزم من دق للباب؟ حصول الصوت أو التأثير، أي يؤثر في الأسماع بزواجر وعظه. وعلى هذا فلا استعارة في الكلام. ومحل الشاهد أن قوله وعظه فاصلة موازنة للفاصلة الأخرى وهي لفظه، فخرج السجع حينئذ عن كونه مطرفا. ثم إن كل كلمة من القرينة الأولى موافقة لما يقابلها من القرينة الثانية وزنا وتقصية، وذلك لأن يطبع موازن ليقرع، والقافية فيهما العين، والأسجاع موازن للأسماع والقافية فيهما العين مرة أخرى، وجواهر موازن لزواجر والقافية فيهما الراء. واضح يا إخوان؟ فالسجع على هذه الصفة يسمى مرصعا، تشبيها له بجعل إحدى اللؤلؤتين في العقد في مقابلة الأخرى المسمى لغة بالمرصع. والله أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث والأخير، قال وثالث الأقسام الثلاثة وهو ما سواه، أي ما ليس مرصعا ولا مطرفا. ما هو؟ المتوازي. المتوازي، المتوازي هو السجع الذي ليس فيه اختلاف الفاصلتين كما في المطرف، ولا اتفاق لفظات القرينتين كلا أو جلا كما في المرصع، بل فيه اتفاق الفاصلتين في الوزن مع اختلاف نصف لفظات القرينتين فأكثر في الوزن والتقفية. وقوله في البيت فدري، هذا حشو تكمل البيت. وقد مثل الناظم له بقوله تعالى كسرور مرفوعة، نعم، أي كالقرينتين اللتين هما مرفوعة وأكواب، وأكواب موضوعة، نعم، وأكواب، نعم، هو هنا جرها كتبها بالجر لأجل إدخال الكاف، لكن الأحسن أن تبقى مرفوعة على الحكاية. الموجدتين في الذكر أي في القرآن الكريم، فلا شك أن الفاصلتين وهما مرفوعة وموضوعة متفقان وزنا، وما سواهما مختلف. ما هو الذي سواهما؟ كلمتان، السرر وتقابلها أكواب. طيب هل هناك توافق بين سرر وأكواب؟ لا، ليس هناك توافق بل هناك اختلاف. سرر على وزن سرر على وزن فعل، وأكواب على وزن أفعال، مختلفان تماما لفظا ومعنى ووزنا وكل شيء. وسمي متوازيا لتوازي الفاصلتين، أي توافقهما وزنا وتقفية دون رعاية غيرهما، والتسمية يكفي فيه أدنى اعتبار، أي شيء أي علاقة ولو قليلة ولو يسيرة ولو بعيدة تسوغ لنا تسمية الشيء. وإنما كان السجع في هذه الآية متوازيا لاختلاف سرور وأكواب في الوزن والتقفية، يعني سرور مختوم بالراء وأكواب مختوم بالباء، فليس متحدتين في القافية ولا في اللفظ ولا في الوزن ولا في المعنى ولا في شيء. وأما الفاصلتان وهما مرفوعة وموضوعة فمتوافقتان كما ترى وزنا وتقفية. أما وزنا فكلاهما على وزن مفعولة، مرفوعة على وزن مفعول، وإذا زدت التاء صارت مفعولة، فمرفوعة وموضوعة كلاهما على وزن مفعولة، وتقفية كلاهما مختومان بالعين، والله أعلم. إذن نلخص مستفيدين من ذلك في بشرح الناظم في شرحه على هذه المنظومة، أن السجع عند القوم ثلاثة أضرب: المطرف وهو أن تختلف الفاصلتان في الوزن، ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا، فوقار وأطوار مختلفان وزنا كما تقدم، وقار على وزن فعال وأطوار على وزن أفعل. المرصع هو ما استوت فاصلته في الوزن، وكان كل ما في إحدى القرينتين أو جله من الألفاظ مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتقفية. مثلنا له بقول القاسم بن علي بن محمد بن عثمان أبي محمد الحريري البصري الأديب الكبير صاحب المقامات الحريرية، ولقب بالحريري لعمله أو لبيعه الحرير، فهو عندما قال في مدحه لرجل قال: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. ولو قال بدل كلمة الأسماع، لو قال بدالها الآذان لكان منه أيضا، أي لعد من المرصع لاتفاقه ما في الجل. ومنه أي من المرصع قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، هذا أيضا يعد من المرصع، نعم، لأن إن تقابلها إن في الآية الثانية، وإلينا تقابلها علينا في الآية الثانية، وإيابهم تقابلها حسابهم، واضح؟ نعم. إذن استوت فاصلتاه في الوزن. نعم. وأيضا قول الخطباء: الحمد لله الذي عاقد الأزمة الأمور بعزائم أمره، وحاصد أئمة الفجور بصوارب مكره، وموفق عبيده لمغانم ذكره، ومحقق وعيده بمعالم زجره. هذا كله إذا تأملته وجدته من قبيل السجع المرصع. والثالث هو المتوازي، وهو أن تستوي الفاصلتان في الوزن ولم توافق سائر الفاظ إحداهما أو جلها ما يقابلها من أختها في الوزن والتخفية. مثلنا له بقول تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، فقلت لكم إن مرفوعة وموضوعة متفقتان وزنا وتقفية، بينما سرر وأكواب لا توافق بينهما. مثاله أيضا وهو أن يكون التوافق في أحدهما قوله: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. ونحو: دخل الناطق والصامت، وهلك الحاسد والشامت. الله أعلم. طيب، فإن قال قائل: أي هذه الثلاثة أبلغ، المرصع أم المطرف أم المتوازي؟ قال الناظم رحمه الله تعالى: أبلغ ذاك مستو، فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر، والعكس إن يكثر فليس يحسن، ومطلقا أعجازها تسكن. نبه الناظم على أحسن ذاك السجع، فقال أبلغ ذاك، أي أبلغ السجع المذكور من أنواع الثلاثة وأكملها وأحسنها وأجملها في الحسن، ما هو مستو، أي ما استوت فيه القرينتان الأولى والثانية في عدد الكلمات والحروف. والقرينة كما تقدم طائفة من الكلام مشتملة على الفاصلة، سمي بذلك لأنها مقارنة لصاحبتها في الذكر، نحو قوله تعالى: في سدر مخضود وطلح منضود. إذن أبلغ ذاك مستو، فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر. نعم، يعني يقول ثم ما طالت فيه فقرته الثانية على الأولى، نحو قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وذكر الناظم بقوله: فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر. نعم. والفاء فيه للترتيب، وترى بالبناء للمفعول، أخرى القرينتين هذا نائب فاعل ترى وهو المفعول الأول، فيه هذا متعلق بترى والضمير عائد إلى ما الموصولة، أكثر هذا مفعول ثاني لترى، والألف في أكثر للإطلاق. معنى البيت: أبلغ ذاك مستو، فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثر، يعني قال ثم أبلغ السجع في الحسن ما، أي سجع ترى فيه أخرى الفقرتين وثانيتهما أكثر كلمة وحروف من الأولى وأطولها منها، كما مثلناه بقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وذكر الثالثة بقوله: والعكس، أي عكس هذه الثانية، وهو إن يكثر ما في الفقرة الأولى من الكلمات والحروف على ما في الثانية منها، بأن قصرت الثانية من الأولى قصرا بينا بالبداهة. والفاء في قوله: فليس يحسن، أي فليس يحسن ذلك العكس عندهم على توهم أما الشرطية، وهذا على فتح همزة أن كما في بعض النسخ، والتقدير حيث: وأما العكس، أي عكس ما في الصورة الثانية، وذلك العكس بأن يكثر ما في الفقرة الأولى على ما في الثانية، فليس ذلك العكس يحسن عندهم. وفي بعض النسخ: والعكس إن يكثر. والمعنى: والعكس، أي عكس ما في الصورة الثانية، وهو قصر الفقرة الثانية عن الأولى، إن يكثر قصرها عن الأولى بأن كانت الثانية أقصر منها كثيرا، أي قصرا فاحشا، بحيث يبقى السامع عند سماعه كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها، أي فيقع قبل وقوع قبل الوصول إليها، لأن السمع يطلب أمدا مثل الأولى أو قريبا منها، فإذا سمع القصير كثيرا فاجأه خلاف ما يترقب من طول الثانية كالأولى، وهو ما وهو مما يستقبح. وعبارة السبكي في العرائس قال: أي لا يحصل أن تأتي قرينة قصيرة بعد قرينة طويلة، لأن السجع إذا استوفى أمله من السابقة لطولها وكانت اللاحقة أقصر بكثير كان كالشيء المبتور، ويصير السامع كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها، يعني يسقط. هذا الذي ذكرناه هو المشهور. وصرح الخفاجي بأنه لا يجوز أن تكون الثانية أقصر من الأولى، لكن رأيت في مختصر الصناعتين للعسكري أن الأحسن أن تكون الثانية أقصر من الأولى، فلا أدري أهو غلط من الناسخ أم لا. انتهى كلام السبكي في عروس الأفراح. مثال كون الثانية أقصر كثيرا من الأولى كما لو قيل مثلا، تأملوا هذا الكلام، يعني لاحظوا كيف وقع هذا على أسماعكم. لو قال قائل مثلا: خاطبني خليلي وشفاني بكلامه الذي هو كالجوهر النفيس فاقتنيت به أحسن تنفيس. لاحظوا الفقرة الأولى أو الجملة الأولى كيف طويلة: خاطبني خليلي وشفاني بكلامه الذي هو كالجوهر النفيس، انتهى. ثم الجملة الثانية: فاقتنيت به أحسن تنفيس، كيف قصيرة جدا. قال: الذوق السليم شاهد بقبح ذلك. لاحظتم؟ وسبحان الله، هذا مما لا يمكن أن تراه في القرآن، لا يمكن أن تراه في القرآن. لذلك أبلغ السجع المذكور من أنواع الثلاثة هو ما كان فيه متساويا، يعني استوت فيه القرينتان الأولى والثانية متساويتان في عدد الحروف وعدد الكلمات. مثاله: في سدر مخضود، هذه الفاصلة الأولى انتهت. ثم قال: وطلح منضود، تمام. يعني هذا أحسنها. ثم ما طالت فيه فقراته الثانية على الأولى، لكن الطول يكون إيش؟ يعني يكون الطول يسيرا. مثل: والنجم إذا هوى، هذه الفاصلة الأولى. ثم قال: ما ضل صاحبكم وما غوى، الآية الثانية أطول، وهذا أيضا مما يحمد، لا بأس. إذن صار الآن القسم الأول أن تكون الجملتان متساويتان أو متساويتين، مثل في سدر المخضود وطلح المنضود. القسم الثاني أن تكون الثانية أطول من الأولى، مثل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. لو عددت الآية الثانية لوجدت أن كلماتها أكثر، هذا أيضا مما يحمد. الثالث وهو الذي يقبح أن تكون الأولى طويلة والثانية قصيرة. مثاله: خاطبني خليلي وشفاني بكلامه الذي هو كالجوهر النفيس، انتهت الجملة الأولى. ثم قال: فاقتنيت به أحسن تنفيس. لاحظوا يعني الذوق السليم شاهد بقبح ذلك. وخرج بقولنا أقصر منها كثيرا، أو أقصر منها كثيرا، نحو قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. لو تأملت في الآية الأولى لوجدت أنها أطول من الآية الثانية بلا شك. فإذا هل هذا يشبه المثال الذي استقبحناه قبل قليل؟ حاشا لله، بل هذه الآية على أحسن ما تكون. طيب لماذا هذا قبلناه وذاك رددناه؟ نقول: لأن الآية الأولى هنا وإن كانت طويلة والثانية قصيرة، إلا أن الطول في الآية الأولى ليس كثيرا كما هو واضح، ليس كثيرا، فإن زيادة الأولى على الثانية بثلاث كلمات فقط. نعم، الأولى، بينما الأولى تسع كلمات، لاحظ الفرق، بهمزة الاستفهام وحرف الجر، والثانية ست كلمات. نعم، وهذا غير مضر في الحسن، إنما المضر هو الزيادة بأكثر من ذلك، وأما الزيادة بالثلث فأقل فلا تضر، انتهى. إذن أبلغ ذاك الإشارة إلى السجع، والمراد بالقرينة طائفة من الكلام تشمل على الفاصلة، وسميت قرينة لأنها جملة مقارنة لصاحبتها ومشاركة لها في الحرف الملتزم. ومعنى البيت أن السجع على ثلاثة أقسام: أحدها مستوي القرائن وهو أحسنها، نحو قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ليست واحدة من الآيات أطول من الأخرى ولا أقصر، متساوي، هذا أبلغها وأحسنها. الثاني وكانت الثانية فيه أطول، وهذا مما يمدح عادي، نحو قوله تعالى والنجم إذا هوى قصيرة، ثم قال ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا أطول. والثالثة فيه طول، أو الثالثة فيه أطول، أو الثالثة فيه أطول، يعني الفاصلة أو القرينة الثالثة أطول، يعني سيكون عندنا الآن ثلاث جمل، نحو قوله تعالى، هذا لم نمثل عليه، نحو قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لاحظوا الأولى والثانية متوافقتان متقاربتان، بينما الثالثة طويلة، وهو يلي ما قبله في الحصن، وإليه أشرنا بقولها فما ترى، فالفعل الترتيب إشارة إلى قرب ترتبه الأول، هذا كله يدخل في الثاني، أن تكون الثانية أطول من الأولى سواء كانت الجملة الثانية أو كانت الجملة الثالثة. الثالث أن تكون الأولى أطول، فإن كان التفاوت قليلا بأن كان زيادتها قدر الثلث فقط فحسن، وإلا فلا حسن، هكذا قالوا، وإليه أشرنا بقولنا والعكس إن يكفر. ونص ابن الأثير، قال ابن الأثير إن أحسن السجع أقصره لقرب الفواصل المسجوعة من سمع السامع، ولكونه أعز مسلكا، أي أعز مسلكا من عكسه الطويل. قال وأحسن القصير ما كان من كلمتين وغايته 10 وما وراءها طويل وغايته 15. ابن الأثير هذا الذي ذكرناه هو المعروف بابن الأثير الكاتب. طيب، قال اليعقوبي عن النوع الثالث قلت لكم فيه كلام، وهو أن تكون الفاصلة الأولى أو الجملة الأولى أطول من الجملة الثانية، قلنا لكم هذا يقبح. طيب، قال فليس يحسن، أي لا يعد ذلك السجع حسنا إن كانت القرينة الأولى منه أكثر، كأن يقال وجدت زيدا بالباب فأخبرته بأخبار صادقة ثم سألني عن أمور فأجبته عن كل ما سأل بأجوبة قاطعة ما ينبغي شكا، فإذا هو يلقي علي مماراتا مما ما هو بهتا وإفكا، ما ينبغي شكا، فإذا هو يلقي علي مماراتا ما هو بهتا وإفكا. لاحظوا ما ينبغي شكا، انتهت القرينة، ثم القرينة الثانية فإذا هو يلقي علي مماراتا ما هو بهتا وإفكا، لاحظوا طويل جدا. وسبب قبح ذلك أن السامع قد استوفى سماعه أمد الفقرة الأولى ويستأنس بمقدارها، فهو ينتظر في الثانية مقدار الأولى، فانقطعت الثانية قبل أن يكون منها مقدار ما استأنس به من الأولى، فيصير منزلة من طمح بمقدار من المسافة ثم عثر دونها، وذلك مما يستقبح إذ مفاجأة ما لا ينتظر مما تنفر منه النفوس إن لم يكن مفاجأة فرج من شدة. واحترس بقوله إن يكثر مما إذا كانت الزيادة قليلة فلا يقبح، كما في قوله تعالى مثلنا عليه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. الأولى أطول، فإن الثانية أقصر من الأولى لكن بقليل كما لا يخفى فيستحسن. ثم بين الناظم أن الأسجاع يراعى فيها سكون أعجاز الفواصل لتكثر، فقال ومطلقا أعجازها تسكن، أي يرتكب تسكين أعجاز الفواصل مطلقا سواء كانت متحدة في الإعراب أم لا. لو تلاحظون نحن نفعله كثيرا، إذا أردنا أن نظهر لك السجع نتعمد أن نسكن القافية حتى يظهر السجع، سواء كانت متحدة في الإعراب أم لا، يعني سواء كانت كلها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مختلفة، واحد مرفوع واحد منصوب مثلا، إذ بذلك أي بالتسكين تكثر الأسجاع ويسهل وجودها، إذ لو روعي في الأعجاز إعرابها، لو أعربت الكلمة وجئت بالحركة الفتحة والضم والكسرة قلت الأسجاع، فإذا كانت الإمالة ترتكب بلا موجب لحصول حسن التناسب كما درسنا في باب الإمالة في الألفية. أحيانا نرتكب الإمالة مع أنه لا يوجد موجب ولا يوجد علة للإمالة، وإنما نفعله لأنه يجاور ما هو ممال، كما مثل له في سورة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخره، مثلا بهذه الصورة. طيب، فعل ذلك لماذا؟ حتى يحسن في السمع. فلأن يرتكب تسكير الأخير للوقف الجائز لحصول حسن السجع أحرى. مثال ذلك، وذلك قولهم ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت. لاحظوا ماذا فعلت أنا؟ سكنت أعجاز القرينتين أو الفقرتين عمدا، فعلت هذا وتركت الإعراب، لأني لو أعربت اختلت السجعة، لأن فات في الأول فعل ماضي، والفعل الماضي الأصل فيه البناء على الفتح، فسأقول ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت. بالله كيف يكون هذا وقعه على السماء؟ ليس حسنا، لأن فات مبني على الفتح، وآت هذا اسم فاعل منون بعد حرفية أي ما هو آت، أصله آتي، فما خلفت الياء. فنحن عمدا لم نعرب، وإنما سكننا أواخر الأعجاز هنا حتى تظهر لكم السجعة، إذ بالتسكين تكثر الأسجاع كما قلنا. إذن فنقول هكذا، ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت. فهذا السجع حصل برعاية السكون، ولو روعي الإعراب وفتح التاء فات وكسر التاء آت لم يحصل، لعدم التساوي في هيئة الحرف الأخير وهو شرط، لأن الغرض من التسكيع أن يزاوج، يعني يوافق بين الفواصل، ولا يتم التوافق بينها إلا بالسكون، وذلك السكون أعم من أن يكون في الفاصلة من أصل وضعها، كما في دعا أمرا للاثنين ودعا فعلا ماضيا أو يحصل بالوقف. فإذا كانوا يترخصون لحسن المزاوجة في الخروج عن موضوع اللفظ كقولهم الغدايا والعشايا، بدلا من أن يقولوا الغدوات والعشاء، لغة لو أردنا اللغة كان يجب أن يقولوا الغدوات والعشايا، العشايا جمع عشية، جمع العشية على عشايا لا إشكال فيه، فلما جاءوا يجمعون الغدوة كان يجب أن يقولوا غدوات، لكنهم أعرضوا عن هذا وعدلوا عنه وقالوا في جمع غدوة غدايا. لماذا؟ حتى يكون سمعه ووقعه على الأذن أجمل في المزاوجة والمناسبة والمقارنة، عندما تقول غدايا وعشايا أحلى في السمع من أن تقول غدوات وعشايا، صح ولا؟ فلاحظ أنهم ارتكبوا هذا الأمر العظيم، وهو أنهم تركوا اللغة فقط حتى يحصل ماذا؟ وقعوا على السمع. فلأن نرتكب التسكين من باب أولى حتى نراعي السجع، فلأن يقتفروا الوقف والخروج عن الإعراب لكونه صحيح الاعتبار لاكتساب حسن ازدواج السجع أولى وأحرى. ما أبعد ما فات، لأن ما فات من الزمان والحادث فيه لا يعود أبدا، وما أقرب ما هو آت، لأنه لا بد من بلوغه، وحينئذ كأن لم ينتظر فصار كالقليل. وقول الناظم مطلقا، يعني سواء كانت متحدة الإعراب أو لا، وبذلك تكثر هنا لم يتحد الإعراب، لأن فات مبني على الفتح وآت منون مكسور، ونحن لا يهمنا سواء اتحد إعرابهما أم اختلف إعرابهما. وجاء في الأصل مع عبارة المواهب قوله قيل ولا يقال في القرآن أسجاع، بمعنى أنه ينهى عنه لا لعدم وجوده في نفس الأمر، يعني لسنا نقول إنه غير مهيف القرآن، لا، بل لرعايات الأدب ولتعظيم القرآن وتنزيه عن التصريح بما أصله في الحمام التي هي من الدواب العجم، إذ السجع في أصله هو هدير الحمام، ثم نقل لهذا المعنى فلا يصرح بوجوده في القرآن لما ذكر، ولكونه من نغمات الكهنة في كثرة أصل إطلاقه أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين قال إنما هذا سجع، إنما هذا كسجع الكهان. والعلماء في شرح هذا الحديث قالوا إنه لا يذم السجع مطلقا، لأنه قد جاء في كلامه عليه الصلاة والسلام مثلا عندما قال اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع، اللهم أني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، هذا سجع. فكيف ذمه في ذاك الحديث الأول؟ نقول ذم الإكثار منه والتشدخ والتكلف والتنطع في السجع. وعليه أيضا قول عبد الله بن عباس فيما ثبت عنه رضي الله تعالى عنه عندما كان يقول لبعض التابعين قال وانظر السجع فاجتنبه، فإني رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتنبون السجع، يقصد في دعائهم. فالسجع إذا جاء يعني دون تكلف مقبول، لكن أن يتقصده الإنسان ويتعمده ويكثر منه، هذا يعني أي شيء تكثر منه فهو قبيح. وقيل أن العلة في أنه لا يقال في القرآن سجع أن الشرع لم يرد فيه الإذن بإطلاقه على القرآن، وفيه نظر، لأن الذي ذكر أنه يتوقف على الإذن الشرعي هو تسميته تعالى باسم اتصف بمعناه. نعم، أسماء الله الحسنى وصفاته العليا هي التي موقوفة توقيفية، فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه من أسماء الحسنى. وأما نحو هذه الألقاب فلم يقل أحد بتوقف إطلاقها في القرآن على الإذن الشرعي، يعني التجنيس والترصيع والقلب والمجاز والكناية والاستعارة وكل هذه الألقاب نحن نستعملها في القرآن. ورد بأن القرآن كلام الله فلا يسمى كله ولا جزءه إلا بما لا إهام فيه ولا نقصان، قياسا على تسمية الذات. والسجع هدير الحمام ونغمات الكهف، يعني كأن الكلام الأول مبني على أن القرآن يعني مخلوق ليس كلام الله، فهمتم؟ فالشارح بعض العلماء تنبه لهذا قال لا، القرآن أيضا نتعامل معه كما نتعامل مع أسماء الله وصفاته، لأن القرآن صفة، القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته. والسجع هدير الحمام ونغمات الكهنة، ففيه من النقصان ما يمنع من إطلاقه إلا بإذنه، إلا بإذن. ويؤيد هذا ما ورد في الحديث من النهي في قوله صلى الله عليه وسلم أسجعا كسجع الجاهلية، فتأمله. وذلك عندما قال الرجل أيغرم مثل هذا، أيغرم من لا نطق ولا استهل ولا أكل ولا شرب ولا أكل، فمثل ذلك يطل. نعم، تقريبا بهذا المعنى بهذا اللفظ قال أيغرم من، نعم، من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل، بهذا اللفظ. هذا سجع، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال هذا من سجع، سجع كسجع الجاهلية أو كسجع الكهان. قال الشراح قال إنما ذم سجعه ليس لأنه سجع، وإنما لأنه استعمل السجع في الباطل، وهو أنه أراد أن يرد الحكم الشرعي. قال بل يقال للأسجاع في القرآن، وعني بالأسجاع هنا الكلمة الأواخر من الفقر، بناء على ما قاله السكاكي من أن السجع يطلق على نفس الكلمة فواصل، أي الذي يقال في الأسجاع. يعني لو قال طيب إذا لم نقل سواد أسجاع ولم نقل سجع في القرآن تأدبا، فما هو اللفظ البديل؟ نقول اللفظ البديل هو أن تقول فاصلة، تقول هذه فاصلة، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وغوى، لا تقول سجع، قل هذه فاصلة، والفاصلة تجمع على فواصل، ولا تسمى باسم الأسجاع تأدبا كما تقدم. وجعل سجع كل شطر غير ماء في الآخر التشطير عند العلماء، يعني ومن السجع على هذا القول، أي على القول بعدم اختصاصه بالنثر، ما يسمى بالتشطير، وهو جعل كل، يعني هل الشطر، هل السجع خاص بالنثر أم قد يأتي أيضا في الشعر؟ نعم، نقول على قول من يقول في خلاف، لكن على قول من يقول إن السجع ليس خاصا بالنثر بل قد يأتي في النثر، فنقول يدخل فيه ما يسمى بالتشطير، وهو جعل كل من شطري البيت مسجوعا سجعة مخالفة لأختها، أي للسجعة التي في الشطر الآخر، وسيأتي مثاله قريبا. إذن وجعل سجع كل شطر من شطري البيت سجعا غير ما أي غير السجع الكائن في الشطر الآخر من ذلك البيت هو التشطير، أي هو الذي يقال له عند العلماء بالتشطير، وفي نسخة عند الكرماء والمعنى واحد، كقول أبي تمام في قصيدة مدح بها المعتصم حين فتح العمورية. نعم، تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتغب. فالتشطير الأول سجعة بالميم. نعم، معتصم منتقم. والثاني سجعة بالباء، مرتقب مرتغب. فكان من النوع المسمى بالتشطير عندهم. والاعتصام والانتقام والارتقاب معان ظاهرة، والمراد بارتقاب الله تعالى موافقته فيما أمر ونهى خوفا من عقابه. طيب، إذن تدبير معتصم بالله منتقم لله، هذا الخليفة معتصم بالله وهو لقبه المعتصم بالله، منتقم لله ليس لنفسه، مرتقب في الله مرتغب، نعم، ثواب الله، أو نقول مرتغب في الله أي راغب فيما يقربهم من رضوانه. تدبير معتصم هذه سجعة، بالله منتقم هذه أختها، لله مرتقب هذه سجعة الشطر الثاني، في الله مرتغب هذه أخت التي قبلها. ولا يخفى أن سجعتي الشطر الأول بالميم وسجعتي الثاني بالباء فهذا تشطير، لأنه جعل سجعتي الشطر الأول مخالفتين لأختيهما من الشطر الثاني، وقد وجد السجع في البيت بلا سكون. وبه يعلم أن العدول إلى السكون في السجع إنما هو عند الحاجة إليه، وقد وصف الممدوح في البيت بأنه ممن يعتصم بالله أي يتحصن به تعالى ويتوكل عليه، وينتقم ممن انتقم منه لله أي لأجل أخذ حق الله تعالى من ذلك المنتقم منه، ويرغب فيما عند الله ويطلب من الله تعالى ثوابه ويرجو أن يرفع عنه عذابه، فهو خائف راج كما هو صفة المؤمنين. وقوله تدبير معتصم بالله هذا مبتدأ، فأين الخبر؟ خبره في البيت الثالث بعده، وهو عندما يقول، وهي قصيدة طويلة قد تكلمت عنها كثيرا في كتاب ريش الطاووس ونقلت منها بياتا وترجمت لأبي تمام فيها. نعم، يقول في الخبر هو قوله لم ير قوما ولم ينهض إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب. وروي هذا البيت في ديوان أبي تمام بشرح شاهين عطية بدل الشطر الأول، لم يغزو قوما ولم ينهض إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب، أي لم يقصد تدبيره قوما ولم يتوجه إلى بلد إلا تقدمه الرعب منه، يعني يسبقه الرعب. ولو زاد الناظم بعد هذا البيت السابق يعني قوله وجعل شطر كل شطر غير ما لقال، لو قال مثلا ولا تقل سجعا لدى القرآن وقل فواصل أخ الإحسان والسجع لا يختص بالنثر لدى بعضين فتشطير عليه قد بدا. إذن نختم هذه المسألة. ثم السجع قال في الإيضاح، ثم السجع ينقسم إلى قصير وطويل ومتوسط، ثم قال ومنه ما يسمى التصريع وهو جعل العروض مقفاة تقفية الضرب، ومن أحسنه قول أبي فراس بأطراف المثقفة العوالي تفردنا بأوساط المعالي. طيب، إذن الخلاصة يا إخوان، يكون نحن ختمنا هذا الدرس، درس السجع. البيت هذا بيت المعتصم فيه ما يسمى بالتشطير، والتشطير هذا بناء على مذهب بعض العلماء الذين يقولون إن السجع ليس خاصا بالنثر بل قد يأتي في الشعر، ومثاله كما رأيتم هنا ورأيتم ضابطه ورأيتم كيف حصل السجع. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.